هل هي للعموم أو لبيان الجنس؟ الجنس، أليس كذلك؟ هل في الرجال لبيان الجنس لا تفيد العموم، لماذا؟ لأنه ليس جميع الرجال خير من النساء، بل يوجد من النساء من هو خير من الرجال، لكن جنس الرجل خير من جنس المرأة، وهذا لا خلاف فيه كجنس. لكن هل يوجد من النساء من هو خير من الرجال؟ نعم، قد وجد من النساء من هو خير من كثير من الرجال. إذن ال هنا لبيان الجنس وليست للعموم، واضح؟ وال هذه التي تفيد الاستغراق التي نبحث فيها ويبحث فيها المصنف، سواء دخلت على المفرد أي الاسم المفرد أو دخلت على ماذا؟ على الجمع، فإنها تفيد الاستغراق، واضح؟ طيب كيف نعرف بأن ال هذه للاستغراق؟ ضع مكانها كلمة كل، ولهذا قال رحمه الله وال تفيد الكل، أي معنى الكل. ارفع كلمة ال وضع بدلها ماذا؟ كلمة كل، مثل قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هل يصح أن نرفع كلمة ال من الكافر ونضع بدلها كل، يعني في غير القرآن؟ ويقول كل كافر يا ليتني كنت ترابا، صحيح، كل كافر يوم القيامة يتمنى أن يكون ماذا؟ أن يكون تراب. فمكان ال إذا صلح دخول كل فهي لماذا؟ للاستغراق. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، ارفع ال، إن كل الإنسان، إذن تصلح ولا ما تصلح؟ إذن هل ال هذه للاستغراق؟ هذه قاعدة تنفعك بإذن الله تعالى، وال تفيد الاستغراق، هذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. تصورنا هذا؟ إذن المصنف يبحث في ال الاستغراقية ولا يبحث في ال العهدية ولا ال لبيان الجنس. وإن أفادت ال في دخولها على الجمع، الجمع لا لأل لكن لأجل الجمع الموجود، وبحثنا في كلمة ال التي هي الاستغراق، واضح؟ قال فدخولها على المفرد مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي كل إنسان خاسر، لا يختص بإنسان دون غيره إلا من استثني، وهم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح وتواصوا بالصبر على ذلك، فهؤلاء هم الرابحون. ومن فاته شيء من هذا من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب ما فاته. وكذلك قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان، يعني إن كل الإنسان خلق هلوعا، واضح؟ قال وقال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، وقال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، أي كل واحد من الناس هذه صفته إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضافها. نعم، يعني كل الإنسان واقع في هذا إلا من أخرجه الله جل جلاله من ذلك. قال ومن أمثلة دخول ال على المفرد، يعني الآن سيبدأ يقول دخول ال على المفرد ودخول ال على الجمع، وال المراد بها ال الاستغراقية. قال دخولها على أسماء الله وصفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته كالحي القيوم، أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات، والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا. نعم، الحي القيوم عموم، أليس كذلك؟ أي الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية أيضا الكاملة، يعني تفيد كل ما يطلق عليه كمال الحياة فهو لمن؟ لله رب العالمين جل جلاله. قال العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم، الرحمن الرحيم الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق، الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. وقس على هذا بقية الأسماء والصفات، ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. نعم، يقول رحمه الله: العظيم الكبير الجليل الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد. وقس على ذلك كل الأسماء والصفات، وضح لكم؟ ولهذا يقول: لو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف، أي في الأسماء والصفات، لكفى بها شرفا. أليس كذلك؟ لكفى بها شرفا، لأن شرف هذه القاعدة يكون من شرف المعلوم. وضح لكم وما أفادته. قال: ومثال تقول على الجمع، فمثل قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، الناس جمع، يعني يا أيها الناس كل الناس. وضح لكم. قال: قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في هذا الخطاب جميع الناس. وقوله تعالى: إنما المشركون نجس، يدخل فيه كل مشرك. وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخرها يعم هذه الأوصاف المذكورة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعم كل عمل بدني ومالي، عبادي أو مادي، والله أعلم. نعم، يعني كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في هذا الخطاب جميع الناس، المسلم والكافر، الرجل المرأة، كل ما كان يطلق عليه إنسان فهو داخل. قال: وكقوله أيضا تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه كل مؤمن. وضح لكم. وعلى ذلك فقس. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني جميع الأعمال بماذا؟ بالنية. ويشمل العمل البدني والعمل القلبي والعمل اللساني والعمل العبادي والعمل المالي. وعلى ذلك فقس. واضح؟ خلاص، نقف على هذا بهذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم.